بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نزلنا عليك كتابا

أين شركاء Oh!

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لا إله إلا هو إنما الآيات عند الله

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء فَأَكُلُوهُ وَالزَّيْتُونَ فَاتَّقُوا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أو لحم